إما يبلغن عندك الكبر. فلأن الأب لما بيكبر في السن بالذات بقى لو جت أمراض الشيخوخة الخرف ونقص العقل ورجع مثلا إلى أرض العمر تصدر منه أمور بتكون أصعب. فإذا كان الأب اللي هو في الحالة دي اللي رجع لأرض العمر ورجع يقضي حاجاته كطفل ورجع يخرف في كلامه، إذا كان مع هذه الحالة الصعبة أمر الله بالبر، فما بالك بمن هو أقل من ذلك. إذا كان مع المشرك الذي يجاهدك على الشرك قال لك وصاحبهما في الدنيا معروف، فبالك بقى بك المسلم إذا كان يأمرك بالصلاة أو يأمرك بالمذاكرة. فالمفروض أن الأب أو الأم لازم يعرف أن الأب أو الأم أنت ابحث شوف هواه فين ويمشي مع هواه ما دام لا يصادم الشريعة. حتى بعيدا عن الوالدين نجد قلة الفقه رهيبة في بعض الإخوة، يعني أبوه غير موافق أنه يعتكف وسيادته بيرد عبادة زي بنعمل عبادة يترك أمر أبوه يروح يعتكف في المسجد المسكين، هذا قلة فقه بمراتب الأعمال، لأنه غير مستحضر أنه لما يطيع أباه ولا يعتكف هيضيع شيء مستحب أو سنة مؤكدة، لكن لما يعق أباه هذه إيه؟ معصية. فيبقى الحل أنه إما يسترضيه بصورة أو أخرى بحيث يعني يوافق على الاعتكاف أو ما في داعي الاعتكاف، لأنك بتعبد الله سبحانه وتعالى. فبر الأب دي عبادة، عبادة خطيرة فريضة. أما الإتيان ببعض السنن أو المستحبات فهي إيه؟ مستحبة، فلازم عند التعارض تراعي مراتب الأعمال. هو الموضوع ده كله إن هم بيبقوا خايفين على الإيه، هم مش بيعارضوا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يظن المسلم إن هو يعني يعاند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى أو غير ذلك. فتبقى مهمة الابن إن هو يطمنه بس، يقول له هيعملوا فيك كذا وكذا وهو خايف. فيبقى بقى يطمنه بسلوكه إنه ما فيش قلق يعني. ولا فيه الحقيقة الحديث ذو شجون وأنا مش مرتب كلامي كويس، لكن عموما لعلها تكون رسالة وصلت لبعض من يحتاجها، إن دين الأب لا يتفنش أبدا، وإن الأب والأم ما ينفعش تعاملوا بالمثل، ما ينفعش تاخد حقك منه. لذلك الأب لو مهما فعل الابن ما ينفعش يروح يرفع القضاء حتى لو كانت الابن مظلوم، لا يقاضي أبدا لأنك أنت ومالك لأبيك. فحرمة الأب والأم في الإسلام سيعرف هؤلاء الشباب الأغرار حينما يكبرون يكون عندهم أولاد. وبعدين كل الدين ده لازم يوفر المثل، كل ما تفعله مع أبيك وأمك وإن طال الزمان سوف تذوق مثله من أبنائك في بعد. لازم سنة لا تتخلف ولا تتبدل. فيعني هذا لفت نظر عابر لهذه القضية في مناسبة كلامنا في قضية تعالى وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. غريب أن معظم المشاكل بنجد أن الأب مش عايز من ابنه حاجة، في معظم مشاكل الأب والأم هو مش عايز منه حاجة، لا عايز منه فلوس ولا عايز منه حلال ولا عايز منه حتى احترام، ده هو يريده لنفسه، عايز مستقبله وعايز يطمع عليه في حاجة معينة تخصه هو. وتجد ده يتمادى في العقوق، والأب كل وظيفته أنه عايز يضحي ويبذل، الأب أو الأم وهو مستغني تماما عن ابنه. فدي المشكلة، أن يحصل حتى العقوق فيما هو فيه إيه؟ منفعة للابن. الآية الأخيرة في سورة لقمان قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يلد والد عن ولده. هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والد ولده، وقد جاءت آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة الآباء، مع أن عمل الأولاد لم يبلغهم تلك الدرجة، لكن الله سبحانه وتعالى يرفع الأبناء إلى منزلة الآباء لتقر أعين الآباء بوجود أبنائهم معهم في منزلتهم في الجنة، وذلك نفع لهم. هذه منفعة ولا مش منفعة؟ أما الآباء يتسببوا في رفع الأبناء عن منزلة أقل إلى منزلة الآباء لمجرد أن تقر عيون الآباء. هذه الآية هي قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وجه الجمع أشير إليه بالقيد الذي في هذه الآية، لو التفتنا للقيد لما توهمنا الاضطراب أو الإشكال. ليه؟ لأن الآية بتقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، إذن هنا في شرط اتبعتهم ذريتهم بإيمان، وعين فيها النفع بأنه إلحاقهم بهم في درجاتهم بقيد الإيمان، فهي أخص من الآية الأخرى. يعني الآية الأخرى